أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. كنا ليلة البارحة مع دعوة الله تبارك وتعالى عباده، وبخاصة المشركين الذين أنكروا البعث وما يترتب على البعث من الحساب والجزاء والجنة والنار، أنكروا ذلك بالكلية واستبعدوا أن يعيدهم الله تعالى بعدما صاروا رميما. فالله تعالى أمر عباده المؤمنين وأمر هؤلاء المشركين أن يتفكروا في أنفسهم، يتأملوا وينظروا خلق الله تعالى لهم، ويتأملوا خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما، على ذلك يدعوهم للاتعاظ والتدبر والإيمان بأن الذي خلقهم وخلق السماوات السبع والأراضين السبع وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، وما بينهما من العوالم والمعالم، وهذا الوجود كله ما خلقه الله تعالى إلا بالحق، يعني لم يخلقه الله تعالى سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون، وإنما هي الحياة الدنيا كما تزعمون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا اعتقاد الجاهلية واعتقاد فرق كثيرة إلى اليوم، تعتقد بأن هذا الجسد بيت يحل فيه الروح، فإذا ما خرجت الروح انتقلت إلى جسد آخر. الجسد يفنى وتنتقل الروح إلى خير أو إلى شر على حسب العمل الذي يكون عليه العبد. هذا اعتقادهم، ومن أين لهم هذا الاعتقاد؟ ألهم آثار من علم؟ أنزل عليهم كتاب بهذا؟ أم أن الله تعالى بعث إليهم رسولا أخبرهم بهذا الأمر؟ لا والله. فإذا ما أقر العبد بأنه مخلوق لله، الله تعالى خلقه، والله تعالى فطره، والله تعالى بعث رسولا وأنزل كتب، وهؤلاء الرسل والرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم دعوا الناس إلى إقامة الحق، وإلى أن الله تعالى إنما خلقنا لحكمة، وخلقنا لأمر يريده، خلق هذه العوالم والمعالم لنا، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في هذا الكون لك أنت، تصرف فيه بما تشاء واعمل ما تريد إن لم تخالف شرع الله وفي حدود ما أمر الله ونهى. أما أنت المميز من بقية المخلوقات، وكل المخلوقات طوع يديك. يا أخي انظر إلى السباع الكبار الكاسرة، الأسد مثلا، في وسعك أنت الإنسان أن تصيد هذا الأسد وتأخذه وتبني له بيتا من خشب، وتعمل له سورا من حديد، وتدخله في هذا الموضع، وصباح مساء أنت تنظر إليه وتستهزي به، وتدعو الخلق إلى أن يأتوا لينظروا إليه، تأخذ هذا البعير الكبير، الفيل، الحيوانات العظيمة، تسلم قيادها لولد صغير مميز أو غير مميز، يقودها إلى المجزرة، لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء لنا نحن. هذه الجبال الراسيات نفتتها، ننقرها، نجعل نقب، نجعل سرداب، نتصرف فيها بما نشاء. هذا الكون العلوي الفضاء خلقه الله تعالى لنا، نصعد نتجول، سفن الفضاء تبقى في الفضاء 6 أشهر، عام، عامين، تبحث، تنظر، تختبر، تصور، تعود، كل هذا من تمكين الله جل وعلا هذه الأمور لعباده، ولهذا لم يكلفها الله تعالى بشيء، كما تعلمون الآية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض التي أعظم منكم في الخلق، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والله جل وعلا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومع ذلك الله جل وعلا لك سخر لك هذا الفضاء، تصعد إليه وتعمل ما تشاء، فكله طوع يديك إن أحسنت التصرف. إذن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما لحكمة يريدها، وخلقنا نحن الخلق لحكمة يريدها، وهي الحق والعدل. حكمة، ما هي الحكمة؟ لا يحتاج إلى السؤال عن الحكمة. أيقظ النائم، أو علم الصبي الصغير متى ما بلغ الرشد، علمه لما خلق الله الخلق، يقول لك: خلق الله الخلق ليعبدوه. وهذا أمر يجب أن يكون بدهي، لا يحتاج إلى تأمل ولا تفكر. أقول: يوقظ النائم ويقال للنائم: لما خلقك الله؟ يقول: خلقني الله لطاعتي ولعبادتي. لأن الله تبارك وتعالى المنعم المتفضل الجواد الكريم الذي خلقنا وصورنا فأحسن صورنا، لا إله إلا هو، وكرمنا كما قال: ولقد كرمنا بني آدم، ميزنا على بقية المخلوقات، لأننا موضع ومحل للأمر والنهي. السماوات ليست موضعا للأمر والنهي، بقية الدواب ليست محلا للأمر والنهي، لأن الله تعالى ما وهب العقل التي تميز به بين الحق والباطل. وأما أنت يا بني آدم، منذ أن ميزت بلغت السنة السابعة من العمر بدأت في التكريم والتبجيل والتعظيم، صرت تلقن إلى أن تبلغ العاشرة، إلى أن تبلغ الخامس عشر من العمر، عند ذلك يتوجه إليك التكليف. التكليف على الوالد من حين أن يبلغ الولد ذكرا كان الولد أم أنثى السابع من العمر، فإذا بلغ الولد السابع من العمر تعين على والديه ووجب عليهما، هذا الوجوب متوجه إلى الوالد والوالدة، ولم يتوجه حتى الآن إلى الولد لأن الولد لم يبلغ، وإنما يتوجه الأمر والنهي إلى الولد متى ما بلغ الخامس عشر من العمر، أو متى ما نبت الشعر على عانته، أو متى ما حاضت الفتاة. لكن عندما يبلغ الولد السابع من العمر فإن لزاما على أبيه أن يدربه على طاعة الله، وأن يعرفه الله، يعرف الله، يعرف نبيه، يعرف الإسلام، يعرف بعض شرائع الإسلام. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. مروا، هذا أمر متوجه إلي وإليك، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، لأن الصلاة هي العماد، الصلاة هي الارتكاز، الصلاة هي كل شيء إلا ذروة سنام الإسلام الجهاد. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، إذا بلغ السابع من العمر دربه على الصلاة إلى أن يبلغ العاشرة من العمر، فإذا بلغ العاشرة من العمر ما صلى اضربه، لأن سيد الخلق يقول: واضربوهم عليها لعشر، إنه نما وترعرع وزاد عقله وقوي جسده وحسن تفكيره وأصبح يفرق بين الخير والشر، وخرج عن نطاق الدور الأول إلى الدور الثاني، بلغ العاشرة من العمر يصلي: يا بني صلي، يا فتاة صلي، أبت اضربها، والله جل وعلا والنبي شرع لنا ذلك. أما إذا بلغ الخامس من العمر، خامس عشر من العمر، فلا فرق بين من بلغ الثمانين والتسعين وبين من بلغ الخامس عشر من العمر، توجهت إليه التكاليف، أصبح مكلفا، مأمورا، منهيا. إن أطاع الله تعالى دخل الجنة، وإن عصى الله تعالى دخل النار. فهل قمنا بهذا الأمر يا جماعة الإسلام؟ هل دربنا أولادنا على الصلاة منذ بلوغهم السابعة من العمر؟ وهل ضربناهم على العشر؟ وهل رافقناهم، استصحبناهم معنا إلى المساجد حتى يصلوا؟ كان رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى هذا المسجد ومعه غلام صغير، والنبي يراه ولم ينكر النبي عليه، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتقد الصبي، رأى الرجل ولم يكن الولد معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أين الغلام؟ ما أرى غلامك معك الذي كان يأتي ويصلي معك في المسجد. قال: يا رسول الله إنه قد مات. فدعا لهما رسول الله بخير، يصلي في المحراب وتخرج أمامة بن زينب تحبو وتأتي إليه في هذا المسجد فيحملها ويصلي، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أقول هذا لمن يزعمون أنه لا يجوز إدخال الصبيان في المساجد، هذا قول باطل. ندرب أولادنا على المساجد ونأتي بهم إلى المساجد للصلاة حتى تتحبب المساجد إلى قلوبهم، وأما إذا ظلوا في الكازينوهات أو في الطرق أو في الشوارع أو في السينما أو في البيوت أمام التلفاز وما إلى ذلك، تعلقت قلوبهم بهذه الأشياء، ومتى ما كبروا ومتى ما بلغوا عز عليهم أن يأتوا إلى بيوت الله. ويخرج الحسن رضي الله تعالى عنه من بيت أمه، والنبي على المنبر يخطب، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على منبره ويحمل هذا الغلام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، ويصعد به النبي على المنبر، ولم ينكر على أمه لما تسمحين له بالخروج، لما لا تحتفظين به، ويأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الغلام ويقول: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومرة أخرى يأتي الحسن أو الحسين والنبي يصلي في المحراب، وإذا بالنبي ساجد، ويأتي هذا الغلام المبارك الحفيد ويرقى على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يصلي، فيظل النبي ساجد طال السجود، والنبي ساجد. ماذا وقع؟ ماذا حصل؟ لما نزل الغلام رفع النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ورفع من السجود، ولما انصرف من صلاته سأله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم عن السبب، قال: إن ابني هذا ارتحلني، جعلني راحلة، صلى الله على رسول الله. يا إخواني، نحن مقصرون في تربية أبنائنا التربية الإسلامية. نحن هذا الجيل، وأقولها بصراحة، الجيل الذي قبلنا، الذين قبلنا في 70 80 90، والله خير منا. والله تمشي في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالوالد، الوالد له محفظة يضعها تحت إبطه ومعه صبيانه حتى يذهب إلى فقيه ليقرأ عليه، أو يأتي إلى حلقة من حلقات المسجد. وما أعظم الحلقات في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه: هذا مالكي، هذا شافعي، هذا حنفي، هذا حنبلي، هذا يدرس اللغة العربية، هذا يدرس الفرائض. وإذا بالرجل يعمل نهارا ويأتي ليلا ليتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإذا ما صليت صلاة الصبح مع أبيك أو مع وليك، عندما تعود إلى الدار وإذا بالمدينة تعج، والله تعج بالقراء. الوالد يقرأ والأولاد يستمعون، والولد يقرأ والوالد يستمع، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اهتممنا اليوم بإسعاد أولادنا السعادة الدنيوية. نعم، أنا موظف ولي مرتب ولي أولاد وأهل، وأنا أسعى على أن يسعد أولادي السعادة الدنيوية الزائلة الفانية التي لا تبقى، وأما أن أسعد أولادي السعادة الأخروية الدائمة المستقرة التي لا تزول ولا تحول، فهذا أمر أنا لا أقول لا يهتم به الناس، ولكن قليل من يهتم بذلك، وأنا ممن لا يهتم بذلك، والله المستعان. على أي حال، الوجوب يتجه إلى الرجل، إلى المرأة عندما يبلغ 15 من العمر، عند ذلك صار المرء موضعا للتكليف، ولم يكلفنا الله تعالى إلا لأنه وهبنا هذه العقول. ولذا دعا الله جل وعلا عباده إلى أن يتأملوا وأن ينظروا في خلق السماوات والأرض وخلف خلق أنفسهم، ويعلموا ويتأكدوا أن الله تعالى لم يخلقنا عبثا، وإنما خلقنا الله تعالى لنذكره ولنشكره ولنطيعه. ولذا يجب على كل مسلم عاقل أن يعلم أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، ما خلق الخلق إلا لعبادته. الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذه المناسبة أرى من الواجب علي أن أقول: نحن نسمع كلام لا ندري أهو قرآن أم حديث سيد ولد عدنان يشيع على ألسنة الناس: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. أنتم جميعا تقرؤون كتاب الله، هل مر عليكم يوما ما أن هذه آية من كتاب الله؟ لا والله، لا والله، الذي رفع السماء بغير عمد. أما ما يتعلق بالحديث فإن الحديث الشريف النبوي قيد الله جل وعلا علماء جهابذة حققوا السنة وبينوها، فما كان صحيحا قالوا صحيح، وما كان ضعيفا قالوا فيه ضعيف، وما كان موضوعا مكذوبا قالوا موضوع مكذوب على النبي. فأحيل كل قارئ مطلع أن يعود إلى كتب الحديث ويسأل أهل الاختصاص: هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك؟ والله الذي رفع السماء ما قال النبي ذلك، لأن النبي لا يقول قولا يخالف الله، النبي رسول من قبل الله، كلامه لا يعارض كلام الله، وكلام الله لا يخالف كلام النبي. النبي مبعوث من قبل الرب ليبين لنا ما استمع إليه هذا القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل يعقل أن النبي يأتي بأمر يخالف قول الله؟ اسمعوا ما قال الله. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني رسول الله، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. خلقناه ليبلغ الرسالة، وليس له أن يشرع، وليس له أن يحلل أو يحرم. ولذا لما قال مرة إنه لا يشرب العسل، وهذا العسل زهده فيه امرأتاه، قالتا للنبي عليه الصلاة والسلام: كأن رائحتك رائحة مغافير، شرب عسل عند امرأته زينب. فقالت عائشة وحفصة: تريدان أن تكيدا لزينب، ضرتان لزينب، إن رائحتك رائحة مغافير. قال: إنني حرمت ذلك ولا أشربه بعد اليوم. ماذا وقع؟ أنزل الله تعالى قرآنا كريما، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لا تقف هذا الموقف ولا تعد إلى مثل هذا الأمر. الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله. فإذا أقسمت وحلفت أنك لا تشرب هذا الشيء، كفر واشرب. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم. فالحلال بيد الله، والحرام بيد الله تبارك وتعالى، ورسل الله تبارك وتعالى مبينون لما شرع الله لنا، فهم مبلغون، وهم رسل، وهم واسطة بيننا وبين الرب في التبليغ. لا يقبل الله تعالى منا أي عمل إلا إذا كان عن طريق هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم واجتباهم واختارهم وبعثهم إلى الخلق صلوات الله وسلامه عليهم. إذن كلام النبي لا يتعارض مع كلام الله، ولذا أكرر وأقول: هذا كلام ليس فيه بلاغة وليس فيه لذة، وأسلوب العربي يخالف هذا الكلام. لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، يعني ما خلق الله السماوات والأرض ولا الكواكب ولا النجوم ولا بني آدم ولا هذا العالم، إلا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نقدس النبي بما لم يقل الله وبما لا يرضى به رسول الله. الله تعالى يقول: وكلنا يعرف ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فالله ما خلق الخلق إلا لطاعته وإلا لعبادته وإلا لتنفيذ أمره واتباع شرعه والانتهاء عما نهى عنه. ولذا قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بحكمة، لحكمة أرادها جل وعلا، وهي أن تطيعوه، أن تعبدوه، أن تأتمروا بأمره، أن تقوموا بالحق والعدل أنتم، فلا تأخذوا حق الله تعالى وتصرفوه لغيره، بل الواجب عليكم أن تصرفوا حق الله تعالى له، وأن تصرفوا لكل صاحب حق حقه. النبي عليه الصلاة والسلام له علينا حق. حق النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نعبد الله إلا بما شرع. أي عبادة قمنا بها لم يكن مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله لا يتقبلها منا. لو عبدنا الله اليوم بالنصرانية لا يتقبل الله منا، بالمسيحية، باليهودية لا يتقبل الله منا. وإنما يتقبل الله تعالى من العباد الذين وجدوا بعد بعثة النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يعبد الله تعالى بما جاء به صاحب هذا القبر. اليهود اليوم لو عبدوا الله بشريعة موسى لا يقبل الله منهم. النصارى لو عبدوا الله بشريعة عيسى لا يقبل الله تعالى منهم. كلامي هذا ليس بغريب، وإنما التوراة قالت هذا، الإنجيل قال هذا، القرآن قال هذا. موسى وعيسى لو بعثا والنبي على وجه الأرض وجب على موسى وعيسى أن يتبع رسول الله. فكل من عبد الله بأي طاعة أو أي عبادة وتقرب بها إلى الرب جل وعلا، وهذه الطاعة والعبادة لم تكن موافقة لما جاء به النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله، لا يتقبل الله تعالى منه. فإذا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والسماوات والأرض يا أخي لو تأملت ونظرت ولو تتبعت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات والأحاديث من الأحاديث لا عرفت العجب العجاب. ما السماوات السبع؟ ما السماوات السبع؟ السماوات السبع في الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض إلا كسبع حلقات صغار ألقين في فلاة. لو أخذنا حلقة قطرها مترين، 100 متر، 1000 متر، وحلقة وثالثة ورابعة، 7 حلقات، كل حلقة قطرها متر أو 100 متر، إلقها في هذا الكوكب الأرضي، ما الذي تأخذ من الحيز؟ فكذلك ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبع حلقات صغار ألقين في فلات. الملكوت الأعلى عظيم، ما بينهما عظيم، ما بين الأرض والسماء الأولى مسيرة 500 عام لو مشاها المرء، بين الأولى والثانية 500 عام، إلى ما بين السادسة والسابعة 500 عام. فالله تعالى ما خلق هذا الخلق العظيم إلا لأمر، لكي نتذكر ونتدبر ونذكر ونشكر ونطيع ونعبد ونعصي. فإذا عصينا ارعوينا ورجعنا وتبنا وأنبنا، فالله جل وعلا يغفر لنا. أما أن نقول إنه لا بعث، الدنيا هكذا طبيعة، لا حياة بعد الموت، والله توجد حياة بعد الموت، أنت حييت قبل أن تخلق، الروح موجودة، خلقها الله في الأزل قبل أن تحل إلى هذا الجسد الزائل الفاني، هذه الآن حياة الروح التي لا نعلم أين هي الآن، أهي في القلب، أهي في الدماغ، أهي في أي موضع في جسدك؟ أنا وأنت لا نستطيع أن نعين أين هي. هي موجودة معنا ليل نهار، ترتفع ليلا عند النوم وتذهب إلى الباري وأنت لا تشعر وأنا لا أشعر، وتعود إلى الجسد قبل أن تحل في هذا البناء. كانت موجودة في علم الله، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أنت ترى رجلا لم تره قط في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنت من هذه البلاد وهو من أقصى الصين، صلى بجوارك، وعندما انتهيتما من الصلاة تعلق قلبك به وتعلق قلبه بك، وسألته عن أصله وأهله وولده، وارتاحت نفسك إليه، وربما أن تدعوه إلى دارك حتى يشرب القهوة والشاي والطعام وما إلى ذلك، ولم تجتمع إلا في هذا اليوم، ويوجد لك أخ شقيق أو لأب أو لجار أو قريب بينكما رابطة قوية عظيمة، لا تجتمعان أبدا، لا تريد أن تراه ولا يريد أن يراك، ولو أن أحدكما استطاع أن يفر من الآخر لفر منه كما يفر المجذوم من الصحيح من المجذوم. لما؟ لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها في الأزل ائتلف، وما تناكر منها في الأزل اختلف، هكذا قال رسول الله. لما خلق الله هذا البناء، والبناء هذا خلق في الرحم ومن ماء مهين حقير مني يمنى، لو وقع في الثوب لغسل، ولا يريد أحد منا أن يرى المني على ثوبه، إن رآه رطبا أزاله غسله، وإن رآه يابسا قرضه. خلق منه وصور منه الجسد، ونفخت الروح بعد، وبقي في الرحم إلى ما شاء الله تعالى بعد أن حلت الروح في هذا البناء. صغير لقمة مضغة نفخ فيها الروح في اليوم الأول، في اليوم الثاني سقطت في الأرض، أسقطت الأم. لو ذهبنا إلى مستشفى الولادة وأخذنا هذه القطعة المضغة التي يدك ويدي تملأ 5 أنواع منها، نظرت إليها بعينين وأنف منخرين وفم ورأس، والرأس قد نبت فيه الشعر وأصابع لها مفاصل، ولا فرق بينك وبينها إلا أنني حجم كبير وهو حجم صغير. الروح حلت فيه، ومن اليوم الأول عندما سقط خرجت الروح، أصبح جسد ليس بشيء. حلت الروح، لكل شيء أمد ولكل شيء أجل ولكل شيء حد. عاش 100 عام خرجت الروح، 70 عام، 80 عام، 50 عام، 10 أعوام خرجت الروح، ذهبت إلى باريها، ذهبت إلى مستقرها. الجسد هذا هو البناء، خلا من الروح، فإذا خلا من الروح وأصبح جماد وأصبح تراب وأصبح رميم، زال الجسد، الروح موجودة، ما زالت، ما فنيت، ما ذهبت. الجسد ذهب، أكله 7، أكله حوت، احترق بالنار، أصبح رميم عظام. هذه العظام جاء إنسان أخذ التراب عمل لبن بنى بيت، وإذا بالجسد الذي أصبح رميم أصبح جزء منه في البيت. هل انقرض هل زال الجسد؟ الجسد باق، لأنه لا بد أن يبقى من هذا الجسد شيء سماه لنا رسول الله، لا بد من عظمة صغيرة أصغر من الذرة مني ومنك أيها المخلوق، لا بد أن تبقى، ما تزول هذه، لا حيوان يأكلها ولا نار تحرقها ولا حوت يبلعها، وإنما تبقى هذه الذرة أو أصغر من الذرة، هذه تبقى إلى يوم القيامة. فإذا أمر الله جل وعلا بأن تعاد الأرواح إلى الأجساد، بنيت الأجساد من الذرة الصغيرة هذه. فالذي يزعم بأن الله لا يعيد الخلق هذا بعيد، كما يقولون ما بين المنكبين، يعني ما تدعلم ما درس ما وقف على ما ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي بعثه الله تعالى منذ نوح إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها إلا وهؤلاء الرسل بلغوا الخلق بأنه يوجد يوم يسمى اليوم الآخر من أيام الدنيا، وإذا جاء هذا اليوم ذهب اليوم الآخر جاءنا يوم جديد يسمى يوم القيامة، يبعث الله فيه الخلائق وينزل الله تعالى ماء من تحت العرش، هذا الماء يسمى ماء الحياة، يختلط بهذه العظمة الصغيرة فيبنى الجسد. الذي بنى الجسد من ماء مهين مني حيوان، ألا يبني الجسد من عظمة؟ والله يبنيه، لا إله إلا هو. فإذا ما بني الجسد أمر الله تعالى بإعادة الروح، فنفخ الملك الذي قد جمع الأرواح في بوق في صور، فتعود الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا إله إلا هو، لأنه لم يخلقنا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، بلى والله أنا نعود إلى الله جل وعلا، فالذي فطرنا وخلقنا من أول الأمر لا إله إلا هو، هو الذي يعيدنا كما سيأتينا الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. فالآية دلت على أن الله خلق الخلق لحكمة بالحق بالعدل، قال تعالى وأجل مسمى، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يعني أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض وما بينهما لأجل مسمى، أي جعل لكل منكم يا بني آدم بقية الخلق السماوات الأرض ما بين السماوات والأرض هذه العوالم والمعالم جعل لها أجلا مسمى محدودا، إذا ما انتهى هذا الأجل المحدود انتهت هذه الأشياء. السماء لها أجل محدود، الأرض لها أجل محدود، الكواكب لها أجل محدود، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه الكواكب المعالم لها أجل محدود لا تعدوه، لأن لها خالق، هذا الخالق جعل لها أجلا مسمى. يا أخي أنت تعتبر بتوسعة المسجد الشريف، المسجد الشريف الدور كانت عند الباب، باب الرحمة تخرج منه، وإذا عن يسارك الدور وامشي، وإذا بنا لا نرى دور ولا نشأ. وإذا ما جعل الشارع على طريق ليوصلنا إلى المسجد النبوي يمر على عمارة فخمة كبيرة تساوي ملايين الريالات، وهدمها يساوي ملايين الريالات، وللمصلحة العامة تهدم، ما بنيت إلا قبل أسبوع أو شهر أو ما شاء الله، انتهى أجلها تذهب. أنا وأنت لكل منا أجل، من لم يمت بالسيف مات بغيره، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. طاعون حصل في هند، فار نقل الطاعون إلى بلد، وإذا بالعالم كله ضج اليوم منذ نصف شهر ونحن وجلون خائفون، إلا أهل المدينة ومكة لا يخافون، الطاعون لا يدخل في المدينة ولا في مكة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والمسيح الدجال عليه لعين الله لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، على أنقاب المدينة وعلى أنقاب مكة ملائكة يمنعون الدجال عليه لعين الله من دخول مكة والمدينة، ولكن لا يمنع أن ترتجف المدينة ثلاث رجفات رجفات يخرج إليه كل منافق ومنافقة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنسان مات بطاعون، آخر مات بغرق سفينة فيها قرابة 1000 راكب، تمخر العباب تأتي إلى موضع وإذا بها تغرق في ظرف قالوا أقل من 5 دقائق، 5 دقائق، الموتى يزيدون على 800 ميت، ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ انتهى الأجل، لا قالوا الباب ما وصد، قالوا كذا، كل هذه أسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. وقد رأينا في مسجد النبي هذا من دخل ليصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب وأخذ كاس شرب ماء وصلى، وبعدما انتهى وإذا به ميت وهو ساجد، انتهى، شربت ماء قتلته، من شرب السم كان السبب السم، مات، من طاح عليه حجر، من دهمته سيارة، من جاء معتوه أحمق، وإذا به يجري بسرعة وإذا به يقطع الإشارة فيقتل 20 30 40 10 5، انتهت آجالهم، لكل أجل مسمى، إذا جاء الأجل انتهى كل شيء، لكل حد، هكذا قال الله تعالى، قال وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ففي الإشارة إلى أجل مسمى، أجل مسمى إيماء إلى قضية البعث، فما دام أننا خلقناكم لأجل مسمى، لكل منكم يوم، انتهى اليوم، ذهب ولا كأمس الدابر، جماد، جماد لا يتحرك إلا إن حركته، لا ينتقل إلا إن نقلته، قبل قليل كان يأكل ويشرب ويتكلم ويتعالى ويتكبر، وأنا لا يوجد من هو مثلي في العالم، وإذا بعد ثواني ودقائق انتهى، ما الذي أصابه؟ قالوا والله شريان القلب انفجر، انفجر شريان القلب، جاءت الطائرات التي تنقل ونقل إلى المستشفى جزاهم الله خير الجزاء، وإذا بهذا عندما تجرى العملية يقول الطبيب نحن نجري العملية الآن لكن بين أمرين، إما أنه يموت عندما نجري العملية أو أنه لا بد أن يشل يكون مشلول بعد ذلك، فإذا أراد الله انتهى الأجل مات وهو تحت العملية، وإذا أراد الله تعالى أن يبقى بقي وهو كالميت، ما خلق الله ذلك إلا بالحق وأجل مسمى. فكأن الله تعالى ينبهنا إلى أنه جل وعلا ما دام هو الذي حدد الأجل اذكروه واشكروه واطيعوه واعبدوه، فإن الأمر له هو وحده، لا يملك من أموركم أحد، شيئا، فإذا كان أمركم بيده فلما تستعينون بغيره، ولما تعبدون سواه، ولما تخافون غيره، وهو الذي وأنت تقول ليل نهار إياك نعبد وإياك نستعين لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا أقف بين يدي الرب وأقول إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا بي عندما تحل بي كارثة أو يأتي لي فزع أو هلع بمجرد ما تتحرك الطائرة، تعال اسمع عمر وأضرابه ينادون غير الله، هذا ينادي الجلجلوتي وهذا البهوتي وهذا المرغني وهذا كذا وهذا كذا، ويا شيخ انقذني، وتعالى يأتي ويمجدك وأنت في الطيارة التي تتأرجع أو في داخل السفينة التي تضطرب. الذي ينجيك، الذي أنجى إبراهيم عليه السلام لما أججوا له النيران مدة من الزمن، نمرود لعنه الله يريد أن ينتقم من هذا العبد الضعيف العظيم عند الله تبارك وتعالى، أججوا له النيران وخافوا هم من النيران ولم يستطيعوا الدنو منها، فلذا وضعوا إبراهيم في منجنيق، في منجنيق ليرموه من بعد حتى يقع في النار عليه الصلاة والسلام، وضعوه في المنجنيق، خرجت الدنيا كلها تنظر حاقدة حانقة على إنسان يقول إذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، يميتني ثم يحييني، إذا مرضت فهو يشفيني، يشفيني، يطعمني ويسقيني، ربي الحنق لهذا الأمر. هذه معبوداتكم وأصنامكم وكواكبكم وما تعبدون من دون الله لا تساوي شيء. إذن استحق أن تؤجج له النار وأن يوضع في منجنيق ويلقى في النار، ونفذ الفعل. وبينما هو يهوي إلى الأرض في النار يتلقاه جبريل، يا إبراهيم ألك حاجة؟ أنا مرسول إليك حتى أنقذك. جبريل عنده 600-700 جناح، يستطيع بجناح واحد أن ينسف هذه النار إلى أقصى العالم ويبعدها عن إبراهيم. ما جواب إبراهيم؟ جواب إبراهيم: أما إليك فلا، أنا لي حاجة لكن ليست إليك يا جبريل، حاجتي إلى الله تعالى. ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. إبراهيم تعلق بربه وقال أما إليك فلا. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما دام متعلق بالله، الله جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، النار بيده، الماء بيده، الخلق بيده، وكل شيء طوع أمره ونهيه، لا إله إلا هو. أزال الله جل وعلا حرارة النار بأمره، فوقع إبراهيم في مخرفة، يعني بستان، سرير كما يقولون 24 جراب، مرتاح، ابتعدت النار عنه، أصبحت رماد. أتوا لعلهم يجدون شيئا منه، إذا وجدوا جزء من إبراهيم أيضا يؤجج نار أخرى حتى يزيل هذا الجزء، وإذا بإبراهيم كله موجود على سرير. كان مع الله فكان الله معه، احفظ الله يحفظك. فمن قام بحق الله تعالى عرف حق الله تعالى، وكان مع الله، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يعني مع هذه الأدلة الواضحة ومع هذا البيان الصريح ترى وتجد كثيرا من الناس لا يتعظون ولا يعتبرون ولا يستفيدون من هذه العبر، فيظلون على ما هم عليه كافرون بالله وبلقاء الله. ولكن لابد من أن يقع لقاء الله، شاء من شاء وأبى من أبى. يا أخي، أنا وأنت خلق لله، لو كان لي تصرف في أمري وتصرف في أمرك أنت لجعلت وضعي على غير الوضع الذي أنا عليه اليوم في خلقي وتكويني وما إلى ذلك، وأنت أيضا تختار وضع غير الوضع الذي أنت عليه، لكن ذلك تقدير العزيز العليم. لو كان الأمر بأيدينا لما رغب أحد منا أن يموت، نبقى طوال الدهر على هذه الحياة ونبقى على ما نريد ونهوى، لكن ذلك ليس لي ولا لك، وإنما ذلك بيد الرب الذي صوركم فأحسن صوركم، والذي قال في كتابه: وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. لا إله إلا هو. يعلم أنه لو أعطى زيدا من المال وأثراه وأغناه ما أتى وصلى في المساجد، ولذا يعطيه بقدر حتى يأتي وصلي في المساجد، لأنه لو وجد مال جزيل أصبح يتنقل في هذا العالم. يوجد اجتماع مؤتمر اقتصادي في سيبيريا، يذهب إلى سيبيريا لأنه يريد أن يجمع مال ويعقد صفقات، ويذهب إلى أمريكا يعقد صفقات. إذن مشغول في السفر والذهاب والإياب والاجتماعات والمؤتمرات وإحصاء الأموال وما إلى ذلك، فلا يأتي ولا يصلي ولا يصوم وما إلى ذلك. لكن من حكمة الله وعدله وفضله ورحمته ما أعطاه مال، ولكن أعطاه قناعة، وأعطاه ما يسد حاجته، وأعطاه الإيمان. فيا سعادة من أعطاه الله الإيمان، لأنه بهذا الإيمان يرضي الرحمن، وإذا ما أرضى الرحمن كان ذلك سببا لدخول الجنان. فالله جل وعلا عليم حكيم، بيده أزمة الأمور، وكل شيء عنده بمقدار. فمن زعم أن الله تعالى إنما خلق الناس سبهللا لا يمرون ولا ينهون، فإنه قد عدم معرفة الحكمة التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها. فالعودة إليه لا بد منها. القرآن مليء بالآيات الدالة على البعث والنشور، وقد سلف أن قلت لك أن المرء مهما فني وعلى أي وجه فني لا بد من أن تبقى هذه الذرة من العظام، لا بد أن تبقى منه. فإذا بقيت منه وجاء الوقت المعلوم الذي أراده الله تعالى، أنزل الله ماء من السماء خالطت هذه البذرة الذرة أو أصغر من الذرة، خالطت الماء فخرج منها الجسم الذي كان على وجه هذه الأرض. أنت ترى وأنا أرى بذرة حبة، تأخذها وتلقيها في الأرض، يأتي الماء، إذا جاء الماء اختلطت به فنبت زرع، وإذا بشجر أعظم من هذه السارية يستظل تحتها 1000 رجل من حبة صغيرة أنشأها الله تبارك وتعالى. فالله تعالى لا يعجزه شيء. ومن الإيمان بالله أو مما يجب الإيمان به الإيمان باليوم الآخر. سأل جبريل رسول الله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر يوجد يوم هو آخر يوم من أيام الدنيا، وبعد ذهاب هذا اليوم يأتي يوم جديد. هذا اليوم الجديد يوم لا ينقضي ولا يفنى أبدا، لأن الله تعالى أراد أن يكون الأمر كذلك. فهذا اليوم الذي يلي اليوم الآخر هذا يوم يبعث فيه الخلائق ويستمر هذا اليوم دنيا الأمد والأبد، إما في جنة أو في نار، أو يدخل النار ويطهر بعد ذلك يأتي إلى الجنة، أو إلى جنة دائما من دون مسابقة حساب ولا عذاب. تفضل الله علينا وعليكم بفضله ومنه، إنه الجواد الكريم، لا إله إلا هو. السياق الكريم أيضا يبعث الهمم ويستنكر الأوضاع، ويقول القرآن الكريم في معرض التنبيه والإرشاد لكي يعتبر المرء ويعلم أنه لم يخلق سدى، وإنما خلق لأمر يريده الله، أتى بنماذج تذكيرية تنبيهية. النموذج الأول ما سمعت، النموذج الثاني أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض، أثاروا زرعوا وقلبوا وأفلحوا، يعني زرعوا أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ينظرون. أليس هؤلاء بعقلاء؟ فيسيروا في الأرض، ولما لم يسيروا في الأرض وهم يعيشون في هذه البلاد العربية؟ فإذا ما ساروا في الأرض قليلا نظروا، وإذا بقوم عاد، قوم ثمود، الروم وغيرهم، وهؤلاء العرب الذين هم في هذه البلاد كانوا تجار وكانوا سواح، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى الشام، رحلة الصيف إلى اليمن. لما لا يسيرون وينظروا ويعتبروا بالأمم السالفة التي سبقتهم كانت أشد منهم قوة؟ اذهب إلى العلا وانظر وقارن بين تلك البيوت وتلك الصخور التي نحتت من جبال، ما وضعنا نحن فضلا عن وضع الجاهلية من قبل؟ ماذا بنوا؟ ماذا عملوا؟ ماذا فعلوا؟ انظر إلى ما فعل قوم هود، قوم صالح، ثمود، بنوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فأكثروا فيها الفساد. اذهب إلى مصر وانظر إلى الإهرامات العظيمة التي بناها أولئك الملوك الفراعنة وجعلوا فيها أموالهم وما إلى ذلك. كيف بنوا هذه الإهرامات؟ تجول يا تجول أيها العبد، انظر بحيرة لوط ماذا عمل الله تعالى بقوم لوط، انظر إلى ما بنى الروم وبنى فارس، إيوان كسرى وما إلى ذلك. أين هؤلاء اليوم؟ ماذا حل بهم؟ ما الذي دهاهم؟ دهاهم انتهت أجالهم ولم يطيعوا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.